علينا معرفة العلم وحسن الأخلاق والقيم، أصبح ييسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك، فأنت أرحم الراحمين. قوله رحمه الله ونفعنا الله به وبكم وفهمنا أجمعين وجعلنا مخلصين إنه أرحم الراحمين. سمعت أبا علي الدرقاء رحمه الله تعالى وأمدنا عما أكرمه. سمعت الأستاذ أبا علي الدرقاء رحمه الله تعالى يقول: أبا بشر الحافي باب المعافي ابن عمران، فدق عليه الباب فقيل له: من هذا؟ قال: بشر الحافي. فقالت له بنية من داخل الدار: لو اشتريت لك نعلا بدانقين لذهب عنك اسم الحافي وزارت عنك هذه الشهرة. هذا شيء ذكرت في درس الماضي قوله رحمه الله عندما طرق وقيل له من في الباب، قال: بشر الحافي، يعني لم يلقب نفسه بأي لقب يدل على مرتبه أو على عظمه أو على شيء، رحمه الله تعالى. وهذا أدب من أدب السنة وأصل من أصول الشريعة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن النفس لأمارة بسوء قد أفلح من زكاها. لذلك دائما الإنسان يكون يأتي على نفسه بالتأديب ويأتي عليها بعدم يعني إعطائها ما تحب وما تريد في غالب الأحيان وأكثر الأوقات. فقالت له بنية من داخل الدار، بنية بنت صغيرة يعني: لو اشتريت لك نعلا بدانقين، نعلا يعني شغلة بسيطة، يعني ما أقول زائد، يعني ربما تستطيع أن تجد عندك يعني هذه الدراهم التي تشتري فيها شيء تلبسه لرجليك، لذهب عنك اسمه الحافي، يعني وزالت عنك هذه الشهرة رحمه الله تعالى. فهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى لبشر الحافي حتى يتمم له سبحانه وتعالى ويعطيه الفضل الكبير الذي أراده الله سبحانه وتعالى له، كما أراد سبحانه وتعالى وأحب لأوليائه أن يتقربوا وأن يقربهم عز وجل، حيث يكون الخير والنور والسعادة أينما توجهوا تكون تلقاء وتجاههم رحمهم الله تعالى، وهم يفهمون لأنهم يريدون الله سبحانه وتعالى. لذلك تراهم من أي شيء، من أي إشارة، من أي عبارة، من أي حركة، من أي شيء موجود تراهم يستدلون بها ويعلمون عن الله سبحانه وتعالى في ذلك. اللهم أكرمنا بذلك. قال: لو اشتريت لك، قالت: لو اشتريت لك نعلا بدانقين لذهب عنك اسم الحافي وزالت عنك هذه الشهرة. قال: أخبرني بهذه الحكاية محمد بن عبد الله الشيرازي، قال: حدثنا عبد العزيز بن الفضل، قال: حدثني محمد بن سعيد، قال: حدثني محمد بن عبد الله، قال: سمعت عبد الله المغازلي يقول: سمعت بشرى الحافي يذكر هذه الحكاية. ليش يعني يعذبونها من طرق أخرى؟ مع أنه ذكرها يعني إشارة إلى أن هذا يعني ما ذكره ومما صادف ووقع معه رحمه الله تعالى، هذا أصل من أصول الدين. ما هي؟ يعني كما قال ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: ادفن نفسك في ارض الخمول. هيك الاصل. وعندما تاتي الشهرة من الله سبحانه وتعالى يكون الله سبحانه وتعالى قد اعطاها لك. فعلا كان بشر الحافي رحمه الله تعالى قال: ونحن إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى يعني نقرأ مو حتى نقصص نتثقف ونشوف ونطلع نجتمع نشوف شو حكى فلان أو شو ذاكر بالكتاب، لا، نحن الأصل فينا إن شاء الله يعني أن نسلك الطريق التي توصلنا إلى الله سبحانه وتعالى والتي يكون أو تكون مستمدة من سنة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ومن كتاب الله عز وجل. فالنفس طبعا طبيعة النفس بتحب الشهرة، بتحب دائما أنا، طبيعة الإنسان عنده أنانية بحب دائما يقول أنا، يعني كما قال العلماء كل نفس تظهر أو تبطن ما أظهر فرعون، كل واحد يحب يقول أنا، طبيعة الإنسان كل واحد يحب أنا. لذلك ربي سبحانه وتعالى أمرنا عز وجل أمرنا بماذا؟ بمخالفة هذه النفس. لما النفس بدها ترفع رأسها أنت لازم تنزل بها، أما عندما تنصاع وعندما تنقى عند الله سبحانه وتعالى يتولاها ويعزها كما قال عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فعندما تأتي العزة من الله، الله سبحانه وتعالى هو العزيز وهو يؤتي الملك من يشاء، لكن من الذي يشاء إتيانه وعطاءه الملك الذي يستقيم على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يعكف وينكب على كتاب الله بالترتيب وبالتدبر وبالتطبيق وبأن يكون كلام الله سبحانه وتعالى وحديث رسوله عليه الصلاة والسلام سربالا لنا لباسا لنا، يعني نقوم بهذا الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى فيه. فلذلك يؤكد علينا في ذلك يعني، ونحن حسب الظاهر يعني كثير منا يعني تراه يعني إن أراد يخطب مثلا الله يعفو عنا مثلا يدقق أن يتعجب أكثر، فقال الإنسان يعني الناس بدهم يسمعوا والله أول من يسمع، وهي قال سبحانه وتعالى وسيدنا النبي قال عليه الصلاة والسلام لما عليه الصلاة والسلام سمعهم في بعض الأسفار يرفعون أصواتهم قالوا تربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون قصم ولا أكم إنه إنما تدعون سميع قريب. ورب سبحانه وتعالى قال سميع قريب، قال إنني معكما أسمع وأرى، وهو أقرب إلينا سبحانه وتعالى من حب الوريد. الله سبحانه وتعالى أول من يسمعه عز وجل. طيب مثل ما بدك تلاحظ الناس يعني كمان لاحظ وانظر أن الله سبحانه وتعالى هو أول من يسمع وأول من يعني هو الخبير يعلم السر وأخفى. مثل ما بدك تتوجه بالخطاب لعباد الله، أول شيء توجه بالخطاب لله سبحانه وتعالى، صدور من عند الله سبحانه وتعالى، وتصور أنه كل الناس ما بيساوي شيء، توجه إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو الذي يلهم وهو الذي يهدي. إنك لا تهدي ولكن الله يهدي، وإنك لا تهدي أنت بتدل، لكن الهداية الحقيقية يعني الوصول إنما يكون من عند الله. فإذا ما ترتبط بالله سبحانه وتعالى أنت بعيد كثير، الله سبحانه وتعالى يفيد وينفع ويشرح صدور الناس بسبب كلامه. ليش؟ لأنك أنت أبعد الناس عن ذلك، نسأل الله العفو والعافية. لذلك يعني العلماء قالوا ورثة الأنبياء، والأنبياء ربانيون، يعني الأنبياء قريبون من الله سبحانه وتعالى. فلما بدك تتوجه لله سبحانه وتعالى، لما بدك تتوجه للناس بدك تكون متوجه لله قبل ما تتوجه للناس. فلتجد حالة تتوجه صحيح عندها تتوجه للناس. الله يرحم الشيخ مولى رحمه الله تعالى، قال يعني لما الواحد بده يخطب أو بده يتكلم بكلمة بتلاقي أسبوع بيقعد يشتغل فيها، هاي بيجوز ولا ما بيجوز، هاي شلون يعني ضبطها وهي ما شلون ضبطها، أحيانا بيقعد ليلة كاملة مشان يضبط كلمة. هذا ما في مانع وتحقيق العلم مطلوب، لكن يا هل ترى بهالليلة الكاملة كلياتها إجا بباله يصلي له ركعتين؟ هذا بدل عمله كأنه بعيد يعني عن الله سبحانه وتعالى. يعني قد ما فعلنا العلم عظيم عظيم، يعني ما عبد الله بشيء بعد أفضل من الفريضة، يعني بعد بشيء بعد الفريضة من العلم شيء عظيم جدا. لكن عليه الصلاة والسلام ما كان يقوم من الليل؟ وكان يقوم ولا لا؟ ما بلغ؟ رحمه الله من قال كقولنا لعالم ذي غفلة الذكر مفتاح لباب الحضرة، يعني مهما كنت عم تتعلم تمام بدك تتزوج. لذلك بعض العلماء ذكرت انا بعد الفجر بعد صلاة الفجر ما كان يعمل الدرس ابدا لحتى تطلع الشمس يبدأ الدرس، اما من صلاة الفجر لطلوع الشمس كان يقول هذا قوت قلوبنا، هذا ما بعطي لحدا، انا بدي اتقوى اول شيء، يعني لابد من ورد حتى يعني وري، يعني اذا انت تاخذ الشيء لا يعطيه، يعني بدك تستقي بعدين تسقي، اذا ما استسقي ما تستطيع تسقي. فالانسان بده يتوجه لله سبحانه وتعالى الاصل، عندها يتوجه لعباد الله. فبتلاقينا يعني مثل ما ان لقينا يعني بدنا نتكلم وهذا بدي ادعي الى الله سبحانه وتعالى، او بدي اعمل لي دعوه، او بدي اعمل شيء او او او او يعني الله يعفو عنا بجاه رسول الله، بتلاقينا بعيدين كثير يعني متوجهين لله حسب الظاهر، لكن كانه بالحقيقه عم نتوجه لغير الله سبحانه وتعالى، وهذا الله ما بيحبه سبحانه وتعالى. والله عز وجل اغنى الشريك يعني الشركاء عن الشرك، يعني الله سبحانه وتعالى ما بيحب الشرك سبحانه وتعالى، بيحب الانسان يتوجه له وحده عز وجل، هو غيور سبحانه وتعالى. فلذلك الانسان لما يتوجه لله سبحانه وتعالى يتوجه صحيح لله، عندها القلوب بيد الله عز وجل. اما الاصل تريك نفسك وتخيل نفسك ولا يعني لا كثير تهتم يعني ان الناس عرفوا ولا ما عرفوا. بعدين المعول دائما نقول نحن ان نصبح بسلف الاخره، كل شيء اخره، كل شيء اخره، وكل ما كان ابعد يعني عن الناس ابعد عن السمعه هذا بيكون لله سبحانه وتعالى اكثر. لذلك الانسان الصالح ما بيهمه عرفوا الناس ما عرفوا الناس، هذا ما بيهمه كثير. فهذا الامر نسال الله السلامه والعفو والعافيه، هذا كانه بعيدين عنه. يعني بدنا نقرا بدنا نستفيد ان شاء الله، قلنا ان ما بدنا نقرا هي القراءه. فشوف هذا اصل يعني عم يعطينا عم يعلمنا، يعني الله سبحانه وتعالى اكرمني بان انطق والهم هذه البنيه الصغيره اللي دير بالها فيها بشر، وكلها بشر ان شاء الله. نسال الله سبحانه وتعالى اللي دير بالك من الشهرة، دير بالك يكون بذهنك شيء انت بشر وماشي حافي يكون عم تلفت انظار الناس انه شوفوا انا فلان. يعني مثل واحد عم يذكر لإمامة في المسبحة، يعني الظاهر عم يذكر لكن الحقيقة انه عم يقول شوفوا انا يعني يقول انا، يعني عم يذكر عم يقول انا، هو ابعد الناس عن الذكر، هاي الغيبة مو ذكر. هو زي يعني الله رحم سيدنا الشيخ حسن رحمة الله عليه، له مزحات كان رحمة الله عليه، ومزحاته الحقيقة توجيه ما يمزح مزحات البلاش رحمة الله عليه، وهيك الأصل الإنسان كان يقول يعني الله ما يعني يقول ولا تخفى أن تشغلنا عنك بسواك، بسواك غير الله، الله النبي لا يخطعنا ولا يشغلنا عنه بسواك. أوقات يقول رحمه الله يمزح يقول ولاد مسبحة، ولا تشغلنا عنك بسواك ولاد مسبحة. المثال لك لا مسبحة شو جاز الله سواك، سواك غيره يقول ولاد مسبحة. فعلا والله إذا يعني ضرب على الوتر الحساس، شوف كثير من الناس يعني ممن يعني يجتهد بالذكر يعني وقال عنه الكاتب لا عندك المسبحة يعني اضطر تبعها لازم تكون يعني بلون غريب، المسبحة لازم تكون يعني من خشب تمام ما يكون مع حدا منا، المسبحة ماشي ما بعرف انت بالمسبحة ولا يعني بدك تبكر مشان المسبحة، بل المسبحة ما كانت اصل المسبحة ولا ما كانت كلها يبأس بعد دعا ما عليه شيء لا بأس فيها، بتساعدوا على الذكر ان شاء الله، يعني تدفع الانسان لا يذكر في حد يعني لحد بس الشاعر انها تعرف عند المسبحة. يعني الله يرحم بعض الناس يعني على فراش الموت والله يمكن طبعا في هيك يعني اشهر حتى توفى رحمة الله عليه، كنت بدي اروح على الحج سلمت عليه قال لي بدي اقول لك شغله يا فلان كله خير شو بدك امور، قال لي بدك تجيبني معك مسبحة، قال لي بس معي يلا مسبحة بدك تجيبني مسبحة ابنوس، هذا خشب ابنوس خشب يعني، قلت له ما عندك مسبحة انت، قال من بعد شعور مصلحتك مسافه طريفه يعني واخذهم من علماء يعني، قال لي لا بدي اياها المسبحه، طيب ليش بدك اياها المسبحه؟ يعني هذا الشاهد يعني تلاقينا نسال الله العفو والعافيه بعيدين عن الله، يعني بالاشياء اللي بدك تتقرب فيها لله بدك تتقرب فيها لعبد الله هي مشكله عيب كثير، هي عيب كتير كتير عيب هذا. لذلك عم تقول له اوعى تكون يعني انت حافي يا بشر، انت وماشي حافي تكون والله ذهنك مع الناس انه والله شوف بشر، والله شوف كذا، والله شوف يعني كان جبه ولا كان عمه ولا كان جبه ولا كان مسبحه ولا كان مسواك، تلاقي قاعد طلع يعني طلع في المسواك يعني يعني الله يعفو عنا يا رسول الله. اوقات يعمته الانسان تبقى بالسنه يعني الحجب عن السنه، بالسنه هو محجوب عن رسول الله بهالسنه هي، مو بهالسنه اصل السنه، لكن انا بالسنه لا يعني يعني لا نسأل الله العفو والعافية مشان الشهرة مشان لا بعض الطرق، وإن كان أنا مالي محروم يسموه ملامسية كملوا اللحى كيف طريقته الخفاء الخفاء ما بيظهر لا أخي إحنا السنة إحنا ما في بعد النص ما في بعد النص ما في إنسان له عذر له شيء طبعا ما بنعترض يستفروه، لكن الأصل فينا الخفاء هيك لما الله بده ينزل سبحانه وتعالى ويظهرك هو بيظهرك سبحانه وتعالى، هيك عم يقول يعني صوت الله لما بدك تجي شاب يعني لما بدك تطلب الله كون صادق بطلب الله، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذول الصحابه ربي سبحانه وتعالى اكرمهم ورفع قدرهم ورفع من شانهم وجعلهم مع سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، ليش؟ لانهم بدهم الله، لانه بدهم الله، وهيك الله اللي خلقهم قال بدهم يعني هذول، ولما بدهم الله يعني الله بده اياهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فرحمه الله على بشر ربي سبحانه وتعالى تولاه واعتنى في ربي سبحانه وتعالى كما قال عز وجل وهو يتولى الصالحين. لذلك لما حكت البنت سمع ما قال تأدبي عيب مالك امرك بايت شو هذا وبتعرفي مين انا لا لا لا لا لا عتبة شيختي ويعني وعلى عيني وراسي دغري انتفع شو بدك انت شو بدك من القائد تغري مباشرة استفيد وانتفيد قالت له لو يعني هيك افترض مرة واحدة بصراحة، لأنه الإنسان لما بيبقى إنسان مثلا بصحراء وتايه عن الطريق إذا ولد صغير صغير قد ما كان صغير لو إنسان يعني ما هب ما كان من يعني حسب الظاهر من الزلة والعلة والقلة والحقارة يعني حتى الظاهر الناس قال لك مو من هون الطريق من هون الطريق، كنت قل له أنا والله ما بسمع إلا من واحد يكون كبير واحد يكون هيك على مستوى شو قال إذا ما سمع منه شو اسمه هذا هذا غبي هذا غبي وجاهل هذا الإنسان هذا عم يقول لك من هون الطريق وهي بنية هيك ويعتبره هذا من عند الله، أنت لا تنظر بمظاهر الأمور انظر بحقائق الأمور، هذا مين يعني كل الناس حقيقتها كل الناس بالله كل شيء كل شيء يعني الحقيقة كله هيك يعني انظر الله سبحانه وتعالى من خلال كل شيء مثل ما قال بعضهم ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله، هذا مين عم يحاكي؟ هذا مين عم يحاكي؟ مين حركه؟ مين ألهمه؟ مين قال له؟ مين دله؟ لذلك كنا يعني عندها بتسمع، لذلك غير يعني ما بيكون هيك لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، ليش؟ لأنه مثل الأنعام لا أكثر من الأنعام، مثل الأنعام أكثر من الأنعام، الأنعام ما بتستفيد وما بتستجيب لأنه ما بتسمع السماع يلي بيسمعه بني آدم وما بتشوف بتشوف النظر اللي بيشوفه بني آدم، فربي سبحانه وتعالى ليش سبحانه وتعالى أمرنا يعني أمرنا ونهانا عز وجل ليش أمرنا وليش نهانا؟ بني آدم إذا ما بيستمر وما بينتهي مثل البهائم تمام لا أكثر من البهيمة، كل بني آدم هيك الأصل فيه، إن الأنبياء والمرسلون هيك مصفين خاصين جايين، أما نحن في نوازع نحن يعني اسمعوا هذا الكلام نحن في نوازع في نزعة يعني للشيطان وفي الحمد لله لم يسموها للملك، فالإنسان دائما بجهاد بده يكون دائما بجهاد أو يعني بده ينام مثلا بده ينام بوقت مو في الوقت أنا بنام هذا الوقت للنوم ممنوع ما بنام نفس بدي تنام ما بنام هلا مثلا بدي اكل لا هلا ما باكل وكلها اذا بتم ساعات افعلها انا بقول لك افعلها كله يعني هذه مسؤول عن هالكلام عن كلامه الشارع يعني من عند النبي عم يقول اللهم صل وسلم وبارك عليه كله أمر ونهي. مثلا واحد حاتاك بدك تجاوبه، إيه بتجاوبه؟ تسأل الشريعة شلون بدي جاوبه، كل أوامر ونهي. أما أكلت مثلا وأخذت راحتي، نمت وأخذت راحتي، اضحكت وأخذت راحتي، حكيت وأخذت راحتي، مزحت وأخذت راحتي، رحت وين ما بدي وأخذت راحتي، اتأكد هذا نسأل الله العافية بصير يعني طبع البهائم عنده موجود تماما. لذلك لما بيصطدم مع حدا أبدا بتلاقي بيحكي البهيمية، يا بيحكي صفات ربوبية والعياذ بالله، يا بيحكي صفات سموها سبوعية والعياذ بالله، يا بيسال صفات بهيمية نسأل الله العافية والعافية، يعني منحطة من زنا من غيرها، هيك كلها الصفات هي من ايش؟ لأنه ما زكاها النفس هي. لذلك ربي قال عنهم هدول لهم قلوب لا يفقهون بها، ليه؟ ما تولى هذا الإنسان، ما زكى نفسه، ما حارب، ما يعني ما جاهدها، ما اشتغل فيها، ما روضها، هي تعطاها راحتها. لذلك نسأل الله العفو والعافية صار فيها الصفات، هي الصفات الزميمة، صفات كبر، صفات والعياذ بالله فتك، صفات بهيمية، صفات الإمام الغزالي يحكي بها الأمر هذا. فلذلك ربي سبحانه وتعالى أمرنا ونهانا، ليش؟ حتى النفس هي تزكو، لا بتلاقي طبيعة النفس بس تكون الذكاية تكون الذكاية، ما بيطلع معها إلا شيء ظريف. النفس لما تكون مؤتمرة بأمر الله منتهية بنهي الله ما بيطلع معها إلا شيء ظريف. أما لما يبقى آخذ راحته بكل ما بده، لذلك نفسك ما بدها تاخذ راحتها، مثل ما اعطيها راحتها بالاول هلا بدك تاخذ راحتها، بدها تاخذ راحتها، لكن راحتها على حسابك، على حسابك انت، الخساره لك. لانك تحكي تندم بعدين، اذا كنت منيح تندم بعدين، اما اذا ما كان منيح فلو حس يساوى بيجي فرق نسال الله العافيه، بيجي والعياذ بالله بيجي تاديب نسال الله السلامه والعفو والعافيه. النفس بدها تاخذ راحتها. شو قال الله يرحمه الشيخ البوصيري؟ للي برد جناح من غوايتها كما يرد جناح الخيل بالنجوم. والنفس كالقسم، يعني دائما بدك دائما تشتغل فيها، اذا ما اشتغل فيها بيجي مثلا تركض ركبه بدك توقفها، ما بتوقف، بتضل راكبه فيه بتروح حاله وبتروقه، هي حمقى. لما نحن وقفها مثلا جاي راكب بهالفراغ وقدامه وادي، او قدامه مثلا شيء شريف، او قدامه شيء مكان يعني بيروح فيه نسأل الله العافية. شد من نعلى شد شد شد رائحة بات أبس، لأنه عطوها راحتها، ما روضها، ما اشتغل فيها، هل بده يروح يأذن منه؟ وإذا سنة سنة يعني قضاء الله بسلمها يعني. أما هي بتروح أكثر من حلقة، ليش الله أمرنا سبحانه وتعالى بتأديبها؟ حلقة. فلذلك ما هي بدها تاخذ راحتها، هلا هي أخذت راحتها، بتروحها غير رايح انت. فلذلك الله سبحانه وتعالى امرنا ونهانا. ليش امرنا ونهانا؟ لان تمر وننتهي من سوء محل تقبل الفول، يعني تقبل الرحمه، تقبل العزه، يعني اسباب العزه، يعني اسباب الرحمه، يعني اسباب النجاح، يعني اسباب الفول، يعني لما نتمر وننتهي فعندها شو ما سمعت تقيت تستفيد من اي كلمة. لذلك بصراحة دروس كثير طيب، وين ما كان ما شاء الله القنوات ملانة دروس، وين ما كنت الله ابتلانا ابتلى فطرتنا بهالصفات الذريه. لذلك لا بدها شغل نفسنا، لذلك يعني الله يعفو عنا يا رسول الله. بتلاقي لك بقلب الصلاه بقلب الجامع يا لسه ما طلعنا بقلب الصلاه، شو شو شو شو هاي شو اسمها؟ صفة سبوعية اسمها هاي؟ ما عدا تعمل ذرة، شو بقى؟ عمل له هيك شو شو شو بيساعي فيه؟ أقل شي برجع لورا، كان الدراسة هي برجع لورا، يعني شو يعني لولا هذا يعني استغفر الله يعني يحكي الواحد، طيب بتحط راسه هيك برجع لورا، وين رايح أنت؟ اللهم صل على النبي، وقل لو تعلمون ما في الصف الأول والأذان إلا أن تتهموا لاستهمتم عليه. بلا بلا صف اول نسي ما في هاي اسمها هاي غني سبوعيه لا مراوغه يا ابتدائي فكلك انا بالجامع لسانه بالجامع ما في نفوسنا مو مشغول فيها ابدا هيك يعني يقول ربي كما خلقتني مثل ما بيقولوا، يعني ما شغل فيه. ربي قال لك سبحانه وتعالى وامر سبحانه وتعالى، يعني دغري اجت من وراء انها دغري بتوقع روحك، بدها شغل بدها ترويض. فالله يسلمها يا رسول الله، يزكي نفوسنا هو سبحانه وتعالى. فلذلك بقى سمع رحمة الله عليه لما سمع من البنية الصغيرة حكت، اي والله اي والله هذا شيء شيء منيح الله يجزيه خير. نحن ما بنسمع هيك قبل هيك شو عم يحكي هذا، بس طبعا بيكون انسان متأدي، هاي البنت لا شافت حالة ولا تبعت ولا ولا ولا هيك عم تحكي فعلا، والا بتشهوها يعني هيك انسان طبيعي اضاف من اي انسان. فالله يكرمنا يا رسول الله، يعني شو هلا بدنا نركز عنا؟ شو بدنا نركز عنا؟ والله ثقيلة للحكي صراحة يعني. إيه إيه إيه أما أكون هيك شغلي. فالله يكرمنا يا رسول الله، ما نحب الشهرة. ما نحب الشهرة وهي ما بعرف. الله اللي بيعرفها بينك وبينه. أنت تروح ما بتشوف إلا شلون الله سبحانه وتعالى رفعها. ما بتعرف شلون بيرفعها. هلا سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. ان شاء الله كان عم يرشح حاله على نبوة او رسالة، والله ما عنده خبر شو بده يصير. سيدنا النبي ما عنده خبر شو بده يصير ابدا، بحب الفضيلة للفضيلة كان عليه الصلاة والسلام، لانه ربي خلق فيه الفضيلة فطرة هيك. طيب ربي قال سبحانه وتعالى، حكيت الحكي ابدا المرة، وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، ولكن رحمة من ربك. وقالت هيك الله يرحم سيدنا الشيخ حسن حبلنا في رحمة الله عليه، سمعت منه يعني هالكلام، قال لي لما انا كنت عم اطلب العلم قال لي صدقني ما اجى ببالي مرة من المرات انه بدي يصير الشيخ حسن حبلنا في. انا ما كنت عم اطلب العلم والله لصير الشيخ حسن حبلنا في والنسي. انا عم اطلب العلم لانه ربي سبحانه وتعالى جعل الطريق له اقرب الطرق اليه هالعلم، فانا سلكت هذا الطريق. بعدين شو بده يساوي سبحانه وتعالى؟ يعني الاجر اللي بدك اياه واللي موعود فيه عنده سبحانه وتعالى مو هون، اما صايرين نحن بدنا هون. لذلك يعني نحن ما عم نشتغل ابدا. بدي احكي ساعتين الله يا اخواننا، والله يعني بنفتح الواحد اكثر يعني خاصه غلط، الله يا اخواننا الجار يسلمنا. فبدنا الله، يلي بده الله ما بيطلع على غيره، واللي بده الله ما بيطلع على غيره سبحانه وتعالى. الله بيعرف سبحانه وتعالى، الله بيعرف من هاللي بده اياه، طالما بيعرف هاللي بده اياه شو بدك في غيره. وبعدين سبحانه وتعالى ما بدك اياه، من بدك اياه صحيح يا حي شرك سبحانه وتعالى ما ينشر من الخير، ما دي تركات سبحانه وتعالى. وبعدين يعني الله سبحانه وتعالى يعني نحن بعيدين كثير عنه، لا اله الا الله. يعني شلون بعيدين؟ بعيدين عن الايمان الحق، يعني انه الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق كل شيء بدون سبب، يعني هيك السبب بس اخذ سبب وبس. هلا هذا الانسان مثلا يعني قدامه مثلا الجامع مليان، ويعني اتى بشيء ترفعه كثير، شغله كبيره كثير، يعني كثير كثير كثير كبيره، يعني قديش انسان هالسرور هذا مين اللي خلقه فيه؟ الله سبحانه وتعالى. هذا الانسان هالسرور نفسه هذا الله ما بيخلقه فيه ضرب 10 مرات بدون ما يكون في حدا. يعني سيدنا ابراهيم ابن ادهم الله يرضى عنه لما قال لو يعلم الملوك ما نحن عليه من لذة العلم لجالسونا على السيوف، شو كان؟ وين كان؟ كان حسب الظاهر بأدنى مراحل المعيشة وأبعد شيء عن الناس، يعني الناس يعني العالية اللي دنياها هيك واضحة وظاهرة، أبعد الناس. نحن ليش عم نبعد؟ يعني ليش ما نؤمن بالله سبحانه وتعالى؟ الله هذا الله سبحانه وتعالى، يعني عجيب وغريب. يعني بس نصدق، خلونا نصدق. يعني بتلاقي قاعد واحد بينه وبين الله مسرور مسرور مسرور مسرور سرور، الله أكبر. بتلاقي واحد يعني حسب الظاهر قدامه كل شيء معكر معكر معكر، قد ما تكون معكر أنت. لا إله إلا الله، هذا الله لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. فالله يكرمنا يا رسول الله، نرجع لأصل يعني ما كنا عم نحكي، بدنا ان شاء الله اسال الله سبحانه وتعالى نستفيد، بدنا نستفيد يعني حضور الصوره هيك يعني نبرز حالنا ونحاول يعني نصل لامور يعني ظاهره. لا ما بدنا هذا، بكون ما بدك الله. انت امشي وروح بالطريق اللي دلك عليه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، واللي دلك عليه سيدنا النبي هذا روح لعنده، بتلاقي عنده سيدنا النبي اللهم صل عليه، وبتلاقي الله سبحانه وتعالى. طبعا سبحانه وتعالى ما بيحب لا مكان ولا زمان، لكن بتلاقي يعني عطايا الله، لانه بعض الناس الله يعفو عنا حكيت لكم بياخذوا عم يمسكونا على اللفظ بصراحه ما عندهم علم يريد يجلس اللي شفنا فيه، بتلاقي عطايا الله، بتلاقي عزه الله، بتلاقي منحه الله، بتلاقي يعني عافيه من عند الله، بتلاقي راحه من عند الله، بتلاقي شو بتلاقي؟ بتلاقي هي بدك اياها اكثر من اللي بدك اياها. يعني بهالدنيا قبل الاخره الله كريم سبحانه وتعالى، لكن الطريق اللي دلت عليه سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك يعني. واذا بتعصي مشكله، المعصيه الى شؤم، الى شؤم، نسال الله السلام. المعصيه شؤم كبير يعني، تقبل الانسان تدع الديار بلاقه، قال عليه الصلاه والسلام. هلا كل ما عم يصلوا المسلمين بهالوقت، واللي جعل نسال الله العافيه اذل امه تكون متولية ومسيطرة ومهيمنة، الله يذل الرجال رسول الله ويعزنا بديننا ان شاء الله. شو والله من المعاصي يعني، الله سبحانه وتعالى لما ذكرنا بالقرآن وامرنا نقرأ القرآن مشان نعتبر مشان نفهم، بدهم يخلصونا ويشلحونا هذا القرآن. ليش؟ مشان ما نفهم، مشان يعرفوا منين يمسكونا، يقودونا، يسحبونا، يركبونا، هيك والله بدهم. شو قال سبحانه وتعالى بشأن غزوة احد؟ ولقد صدقكم الله وعده. شو وعده؟ انه بده ينصركم وهو معكم، هو اللي ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم. صدقكم وعده. شو صدقكم الله وعده؟ بهي وقت وبكل وقت صدقكم اذ، هاي اذ شو اسمها ظرفيه، صدقكم الله وعده اذ، اذكروا هذا. واكيد صدق يعني وعدكم، صدقكم الله هذا. وإذ تحسونهم، شو تحسونهم؟ تقطعوا حسهم حتى ما يقالوا شيء. وقتلوا الصحابة، القيادة كلها من بني عبد الدار، كلها من قتلوا. يعني أول واحد فيهم شوف على القوة يعني اللي عندهم، إجا على زمان صار يتحدى المسلمين، ما استطاع واحد يقوم له، ما استطاع حدا يقوم. قوي كثير معناتها. وابو سفيان قال لهم، اغراهم كان داهي ابو سفيان رضي الله عنه، قال له شوفوا يا بني عبد الدار ديروا بالكم، ترى ابو بدر جينا من عنكم، قتيلا من عنكم، قالوا له عم تحكينا الحكي انت عم تحكينا بس خلصت معركه المسلمين. هذا دور ابو سفيان، ليش؟ مشان يغريهم اكثر، مشان يروحهم، وروحهم كان بهالكل روحهم كلهم، كلهم قتلوا. اذا سيدنا الزبير الله يرضى عنه قفز عليه، قفز على جمله، قعد وراه ونزل هو وياه وذبحوا بالقمه. وبعدين غيره رد، اجى اخوه رد، اجى ابن عمه رد، اجى كل بني عبد الدار. ولقد صدقكم الله وعده ان تحسونهم بايدي. سيدنا الله يرضى عنه حمزه يحسدهم حصد حصد حصد، ابدا ما يكون قدامه شيء يعني شو بدك تقول الله يرضى عنه، شو بدك تشبهه، ما في شيء واقف قدامه ابدا، كله. ومن يعني بصراحة الله يرضى عنه سيدنا هو عشان يقول، لكن في غاية الجبل عندما قتل سيدنا حمزة، عندما قتله، أما بعدين رضي الله عنه، أما بهالوقت في غاية الجبل خايف منه، قال أنا خايف منه كنت، لذلك لزت بصخرة كيف قعدت، لكن كنت بعرف أضرب هيك النبل بالحرب، ضربه هيك الله بده سبحانه وتعالى. وبعد ذلك ما تأثروا المسلمين إلا سيدنا أبو دجانة. سيدنا أبو دجانة كمان يعني راعوا، وبعدين اكثر من هيك بعدين هربوا، وبقي لاحقهم سيدنا ابو دجانه، لاحقهم بعض الفرسان، اجى بده يضربه يقطع راسه، وان قال ما شفته الا والوال، عرفت انه هي هند انتظره، وهو لانه اخذ السيف تبع سيدنا النبي من ياخذه بحقه، قلت والله انا بنزع سيف سيدنا النبي اللهم صل عليه ينضرب في مره، ما ضرب في مره ابدا، لذلك رفع عنه مره ما بنضرب نحن، تركوا خلصوا انتهوا. سيدنا النبي خطط خطة عظيمة، اللهم صل وسلم وبارك عليه، يعني بس بالتخطيط عليه الصلاة والسلام انتصروا. وقال له لا عبد الله ابن ايش ابن جبير الله يرضى عنه قال له يعني انت رئيس الرماة اعيدونا من هون. مرتين سيدنا خالد حاول يجي ويرجعوه. المرة الثالثة بعدين ثم ولا يستحسونهم بإذن حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. شوف المعصية شو اللي بيجيب المعصية نسأل الله العفو ولا في محبة الدنيا. الدنيا هي اللي عم نحكي عليها هي اللي عم يحذرونا منها دنيا دخيل الله بس يعني دخل شو ما كان قد ما كنت صاحب مرتدي قد ما كنت صاحب رفعة قد ما كان عندك من مال قد ما كان عندك من جاه قد ما كان عندك من أولاد لك هاي بالسوق هاي بالسوق ما تصلي شيء بالفوق والله ما في اشبه ان تصلي شيء ولا هي تصير طعم بيصير طعم الديدان بس ما يكون معذب نسأل الله العفو والعافية. فهي المعصية شو هذي يعني بزين المعصية الدنيا من بعد ما أراكم ما تحبون شو الغنائم. فسيدنا عبد الله بن جبير ما قال لكم سيدنا النبي هيك؟ قال له والله انا مظروف وراحوا شيء 40 واحد بقيوا 10 شو ال 10 بيساوي ما بيساوي شيء. اسال الله يرضى عنه. ما في شو سويت؟ اجى سيدنا خالد ولك وانقلب الامر راسا على عقب النصر للخسر. شو المعصيه؟ انت لا تطلع عليها المساله يعني من جهه كونها غلبوا ولا غلبوا ولا لا، شوف كونها معصيه. رب قال من وعصيتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. أنا نفذت وعدي، أنا صدقت وعدي، ومن أصدق من الله يطيع. أنا قلت لكم بنصركم لكن أنتوا عصيتوا، أنتوا ما لكم، أنتوا عصيتوا ألكم، لأنه طاعة رسولي طاعتي. إن الذين يبايعون إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث يدي بإيده مو من حظه أبدا، ألب على حاله. أنا ما لي عرضك للبيعة بس نشانك أنت. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ولقد صدقكم الله وعده. فالمعصية شو بتساوي بقى المعصية؟ شو ساويت المعصية؟ بدال الذل بدال النصر خسارة. يوم يبرف عن راس ولا يد لا تنكيس. شو بالبلاء اللي صار؟ نسأل الله العافية. من إيه؟ معصية. فدائما تصور المعصية شو بتساوي. لذلك ربي قال قد أفلح من زكاها. فالله يكرمنا بجاه رسول الله بالفلاح والنجاة إن شاء الله. فرحمة الله عليه أكد يعني بهالناحية يعني أكد إنه هالبنية الصغيرة قالت لي ونبهتني إنه دير بالك من الشهرة. أنت بدك يا بشر بدك الله، إذا بدك الله خليك اخفي حالك. وتجي تتعرض وتبين والله أنا بشر الحافي مع إنه مو هيك هو. لكن هذا تأكيد تثبيت يعني على حد قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. ليش احنا ما لنا مهديين؟ شو احنا ضالين؟ اهدنا يعني ثبتنا، يعني دير بالك يا بشر اوعى دير بالك انتبه، لانه دائما احنا ما لنا معصومين. لكن الله يحفظنا بجاه رسول الله، لان الشيطان قلنا بالمرصاد. لذلك دائما والذين جاهدوا فينا دائما جاهدوا دائما جاهدوا. فالله يكرمنا بجاه رسول الله، الله يعفو عنا. سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت أبا الحسين الحجاجي يقول، سمعت المحاملية يقول، سمعت الحسن المسوحي يقول، سمعت بشر بن الحارث يحكي هذه الحكاية. شوف كمان عم يكرروها فيها. قال دليل على أن بشرا وجد في نفسه منها وجدا كثيرا حتى كثر ذكره لها فنقلت عنه من طرق، وذلك أن الله عز وجل نبهه على مطلوبية ستر حاله على لسان صغيرة. يعني شو الله أكرمني وعم يبين كمان من جهة تانية، هو ممكن ما أجى بذنه هذا الشيء، لكن عم يبين أنه شو الله سبحانه وتعالى متوليني، الله ما بيتركني، وهو يتولى الصالحين كما قال عليه الصلاة والسلام أدبني ربي فأحسن تأديني. اللهم صل وسلم وبارك عليه. لما كان يغسل وشه شلون يعمل بلحيته عليه الصلاة والسلام؟ يعمل هيك شو يقول اللهم صل عليه؟ هكذا أمرني ربي. تسأل ربي يا سلام الله تعالى، قول هكذا أمرني ربي، وأنت قول كل شغلة هكذا أمرني ربي. الله يكرم لك يا رسول الله. فشو المطلوبية؟ مطلوبية ستر حاله على لسان صغيرة. هذا إذا جينا يعني وحبينا نصبر الأمر بنلاقي نادر هالكلام، يعني طول بنلاقي قليل من يجي على قياسه، لا هيك ولا لا؟ قليل كثير، في الحمد لله، لكن قلة كثير والله. ولهيك اللي هيك يعني ما بده بالإشارة بكفي. اللهم صل على سيدنا محمد. وسمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت أبا الفضل العطار يقول، سمعت أحمد بن علي الدمشقي يقول، قال لي أبو عبد الله بن الجلاء، أبو عبد الله بن الجلاء، رأيت ذنون المصري وكانت له العبارة. سبحان الله، الله يكرمنا يا رسول الله للذكر الحقيقي. أنا مثلا أنا قلت أبو عبد الله بن الجلاء، ممكن يكون رجعت ابن الجلاء وعدي البالكون، أنا بعرف بقرا، يعني إنه إلحام، لا ما بصير إلحام، بهاي يمكن هو يعني أطعنا وعمل هيك مشان إيه؟ لا لازم انتبه دير بالك، لا والله لما بدي أقول هيك لا الخطأ أحسن من الصواب طبعاً. لما بدي أقول عشان شو أنا بعرف بقرا يعني لا أوعى دير بالك، لا تستحضر. هذا معنى الذكر، ليش بتذكر ذكر الإنسان؟ حتى الله سبحانه وتعالى ما يبعد عنه سبحانه وتعالى. كل شيء يا ترى بنعمل هيك احنا، وإن الله يعفو عنا نفوسنا من وراء يعني سائلنا، فالله يكرمنا بالله إن شاء الله. قال لي أبو عبد الله بن الجلاء وبصير التنتين، رأيت ذنون المصري وكانت له العبارة، هو كانت له العبارة يعني يتكلم بكلام كلام حكم، وكان مشهود له مثل الجنيد الله يرضى عنه، وكانت له العبارة، ورأيت سهلا الدستري أن يسمع فيه، رأيت بالنور وكانت له العبارة، أنا وكان السماء الخبار أي حرية أنا بعض الناس يقول لأن الشيخ الذي ننقل هي عظيمة جدا، هي يعني هذا شيء عظيم، لأنه إن من عباد الله ما إذا نظرت إليه نظرة لا تشقى بعدها، هو فيه تطلع فيه فكرة كيف الله سبحانه وتعالى من عباد الله فيه يقول أنا شفت فلان، هلا الصحابي مين إجا أمه طلع بسيدنا النبي اللهم صل عليه، الصحابي ما حدا بيلحقه، والله سبحانه وتعالى هيأه لها القوة هذه دلوراتهم، يعني لو كنا نعمل ما بيطلع لنا الله يعطانا ما بيستحيل، يعني ما شاء الله تيار عالي الله يرضى عنه. فأقول أنا رئيس ذنوب المصر، كمان رئيس سهل وكانت له الإشارة، مو إنسان عادي يعني الإشارة هذا أكثر، هيك عبارة خوف إشارة، الله يكرمنا يا رسول الله. ورأيت بشرى ابن الحارث هو الشاري وكان له الورع يعني أعلى شيء، فقيل لي فقيل له فإلى من كنت، قيل له لمين؟ لا أبو عبد الله، فإلى من كنت تميل؟ فقال لبشر بن الحارث أستاذنا. ليش؟ قال فيه تنبيه على أن الاقتداء بالأحوال أبلغ منه بالأقوال والإشارات. شو بقى يعني وكان له الورع؟ طبعا الورع يعني كل هؤلاء ما أظن يعني يصلون إلا بالورع إن شاء الله، لكن كل ورع بحسب صاحبه، هذا ورع ما بده إلا الله سبحانه وتعالى، هذا معنى يعني وكان له الورع، يعني ما بده إلا الله. وقال بشر لم يخلص بعده مثله، مين يعني قاد الورع؟ الورع شو الورع؟ مثل ما تقول اتقوا الله، كل واحد يتقي الله على مقدار ما يعطيه الله سبحانه وتعالى، هذا معنى الورع، ولا كلنا عنده الورع الله يرحمه. وكان له الورع فقيل له خلصنا. وقيل إنه يعني بشر اشتهى الباقلة بتشديد الله مع القصر، طيب سنين الباقلة فول يعني اشتهى أكل فول فلم يأكله، فرؤية في المنام بعد وفاته، فقيل له ما فعل الله به؟ فقال غفر لي، وقال لي كل يا من لم يأكل ما اشتهى، واشرب يا من لم يشرب يعني ما اشتهى ذاته. هيك عم يقول، فجوز عم يقول عنه رحمه الله بشر انه اعلم هالامه كلها، يعني انه الرجل عادي فيه بعدين جبلنا هالقصة عم يقول اشتهى الباقلة سنين فلم يأكله. هون بقى بهالمقام بصراحة بتذل أخبار كثير من الناس حتى من العلماء. بصراحة ما فهموا على هدول. على هدول ما فهموا. مع احترامي لعلمه من هالعلم من هالطريقة هذا فيه مفهوم بصراحة. ما عنده شغل. ما عارف ما يعني هيك هيك فهمه إن شاء الله الله ما بيأخذه. إن شاء الله الله ما بيأخذه. لأنه بيقول لنا الزغري كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. أول وحده عم يقول لك حرام. يعني جمعه تحت ما عم يقولوا حرام. الشيء الثاني لما عم يقولوا عم يشتغلوا هالأمر هذا هدول في إلهم لنعرف شو يريدوا من هذا الأمر. أول شيء مثلنا أنه حرام اللي حرمه على حاله. بيقول مثل حكاية هالكلام سيدنا أبو سليمان الدارمي كان مشهود له بمساحة الشام. بيقول لأن أوفر لقمة من عشائي من عشائي أحب إلي من قيام ليلي. فشو اسمها هي؟ تذب على الكلام ورسول شو عم يحكي؟ من وين شو يحكوا بقى؟ شان يوعوا ران شان يوعوا قدرنا أولادك مشان يوعوا لكن لأن الله ما بيأخذهم إن شاء الله يعني وعوا يعني عن المرتبة دي لأصل يكونوا يصلوا إلها لما تقرأوا لها الأمي. هذا يا أخي مبدأ أول شيء مثل ما أنه محرم أنت هني بدك يا تساوي نحن خلينا الله يرحم الشيخ الله يا بابا نحن خلينا نترك الحرام بس لأنه مو أهلنا هدول بس لازم نعرف سلكه الأصل بهدول عم يجوا عم ينصروا مبدأ شو هذا المبدأ؟ مبدأ ربي قال قد أفلح من زكاها نفسي نفسي تغلبين أما الآمن عليهم أمن لذلك لما بتكون نفسي بهذا الشكل هذا بتكون بهذا الشكل معناتها قضية حرام أو غيره ما بتفكر فيه أبدا. وبعدين شو قال الله سبحانه وتعالى؟ قال عز وجل لقد خلقنا الإنسان في كبد. في كبد يعني لازم يكون في بلاء؟ لا يعني نحن عليك بقول أهل التصور عليك بالحركة غير الكفر إذا كنت الحركة